تروا الذين كفروا معذرتهم ولا هم يستعجبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعجبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا من أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر اللهم من حمده اللهم وأنزلنا من السماء ماء ويجعلنا بها من كل زوج جديد. فهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. يا الله يا الحميد. الله يا الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وهو السميع الرحيم خالق يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا لقمان الملكة لكل ومن يشرك فإنما يشرك لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصل الإنسان بوالديه فملتهم وهنك على ورد وفقاله في عامين أجره وبوالديك إلينا القصير وإن جاءك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من هاد إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنما إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب ظلم مختال فبور وقعد في مجدك رب من فرج إن أنكر الأضواب نصرت الحزين ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسكر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم